بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مسألة وقفنا عليها على وجه العموم مسألة النية، وقد كان محل الوقوف فيها هو الفرق الذي بين النية في باب التيمم والنية في باب الوضوء، قد تقدم بيان ذلك. المسألة الثانية مسألة نوع النية إذا كان القصد رفع الحدث الأكبر، هل يكفي أن ينوي المتيمم جنس النية، نية فعل التيمم أو نية الاستباحة، أم يجب عليه إذا أراد أن يرفع الحدث الأكبر أن ينويه معينا وبالذات؟ بالحقيقة أن المالكية كانوا يرون أن نية الجنس كافية، وهذا أصل عندهم، هذا أصل، لكن نية الأصغار لا تقوم مقام نية الأكبار، فلا بد لمن أراد أن يرفع الحدث الأكبر أن يقصده بالذات، أن ينوي رفع الحدث الأكبر مستحضرا له في نفسه. هنا لا بد من استحضار نية رفع الأكبر إذا كان هو الذي يريد رفعه، لأن التيمم هيئته لا تختلف في نية الأكبر ولا في نية الأصغر. وضوء الغسل يختلفان في الهيئة كما هو معروف، لكن التيمم واحد، فالهيئة واحدة في كلا الأمرين، في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر في فعل التيمم، ولذلك هنا وجب أن يفرق بينهما بالقصد، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله ويلزم نية مدى الأكبر، فذلك يقول ويندب نية الأصغر ويلزم نية أكبر من جنابة أو غيرها إن كان عليه أكبر. نعم، هذا واضح. فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يزه وأعاد أبدا. إذن هذا شخص، نبدأ بهذه المسألة، شخص عليه الحدث الأكبر أراد أن يتيمم، لا بد أن ينوي هذا في حال تيممه وجوبا، أن ينوي الحدث الأصغر ليس واجبا بذاته، وإنما هو مندوب، فيمكن أن ينوي الحدث الأكبر ولا ينوي الحدث الأصغر، ويكتفى بنية الأكبر عن نية الأصغر، واضح؟ وذلك بقاعدة اندراج. هذه الصورة واضحة، إذن لابد أن يقصد الحدث الأكبر، فإن قصد الحدث الأصغر لا يمكن أن يغنيه عن الأكبر، فإن لم يأتي بهذا في تيممه وصلى بهذه الحالة بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة أبدا. هذا أمر واضح، والأصل فيه استصحاب الوجوب إلى أن يجد الرافع، والرافع غير موجود فبقي الحكم على أصله. نعم، ثم قال ويندب نية الأصغر ويلزم نية أكبر من جنابة أو غيرها إن كان عليه أكبر، فإن ترك نيته ولو نسيانا به وأعاد أبدا، فإن نواه معتقد أنه عليه فتبين خلافه أجزأه، لا إلا معتقدا ذلك. إذا كان الشخص قد اعتقد أن عليه الحدث الأكبر فتيمم واستحضر نية ذلك، ثم بعد أن أتى بهذا الفعل تبين له أنه كان على خطأ، هذا يكفيه، هذا الفعل أي التيمم مع هذا القصد كاف، فيمكن أن يصلي به دون أن يعيد التيمم للحادث الأصغر، وهذا تقدم له نظير في الوضوء، وهذا مثل ذاك، لأن حصول هذا العام الذي يتضمن ذلك الجزئي كاف في تحصيل المراد، وهذا هو مراده، تقدمت وجهه ذلك فيما سبق. نعم، ثم قال لا إن لم يكن معتقدا ذلك. نعم، واضح. ومحل لزوم نية الأكبر إن واستباحة الصلاة أو ما منعه الحدث، وأما إذا نوى فرض التيمم فيدي ولو لم يتعرض لنية أكبر. هنا رجعت القاعدة التي سبقت وهو نية الجنس، وذلك أن المالك يقول إذا نوى الجنس اندرج فيه كل ما ينطوي عليه، نوى فرض التيمم هكذا، قد قدمنا أن ما ينويه المتيمم على ضربين، أن ينوي استباحة الصلاة هذا أولا، ثلاثة الأشياء: أن ينوي استباحة الصلاة، أن ينوي فرض التيمم، أن ينوي ماذا وهو الثالث؟ استباحة الممنوع. ثلاثة: إذا نوى استباحة الممنوع لا بد من استحضار نية الأكبر إن كان عليه أكبر. إذا نوى إباحة الصلاة لا بد من استحضار نية الأكبر على سنين ما تقدم. إذا كان ينوي فرض التيمم وهذا هو الذي قصد إليه فهذا جنس لا يحتاج معه إلى التعيين فيكفيه ذلك، لأن هذا الجنس يشمل ما كان يرفعه من حدث أصغر ومن حدث أكبر. فتقرر عندنا في هذه المسألة أن المتيمم يجب عليه أن ينوي رفع حدث الأكبر بتيممه، استباحة ما منعه حدث الأكبر أو استباحة الصلاة التي يمنعها فقط إذا كان هذا هو القصد. أما إذا قصد فرض التيمم كما سبق أن ذكر، إذا قصد فرض التيمم فهذا جنس. وقد قدمنا أن المذهب المالكي أن نية الجنس تغني عن القصد إلى الأفراد والأنواع، وهذا أصل عندهم معتبر في الوضوء وفي التيمم، وقد تقدمت جملة من الفروع التي تأسست على هذا الأصل عنده. يكفي هذا والتوجه واضح. نعم. ثم قال: أما إذا نوى فرض التيمم فيجزي ولو لم يتعرض لنية أكبر، ويلزم نية الأكبر إن كان ولو تكررت الطهارة الترابية منه للصلوات. هذه صورة أخرى، وهي صورة ما إذا كان الشخص قد تيمم وعليه الحدث الأكبر استباح الصلاة بذلك التيمم، ثم أراد مرة أخرى أن يصلي صلاة أخرى، فعليه مرة أخرى أن يجدد نية رفع الحدث بذلك التيمم. وإذا كان ذلك المرة الثالثة والرابعة فعلى نفس الصورة والطريقة يمضي، لا يمكن له أن يقول بأنني رفعت الجنابة في المرة الأولى، لأن الجنابة والحدث الأكبر والحدث الأصغر عند المالكية ومن على نهجهم في هذا الأمر يرجع بمجرد ما تصلي الفرض أو تصلي ما تصلي بالتيمم، يرجع كل ما كان إلى محله، لأنه كان فقط مستباحا فلما فات زمن الاستباحة رجعت الأحوال إلى صاحبها فقامت به، فكان من الواجب عليه دار أن يتيمم مرة أخرى أن يستحضر نفس النية التي استحضرها أول مرة، وعلى هذا السبيل يمضي في جميع الصلوات التي يصليها بناء على ما تقرر في هذا الموضوع، وهو أن التيمم مبيح وليس رافع، مبيح للفعل وليس رافعا. وإذا كان هذا الأصل قد تقرر فقد تفرعت عنه هذه الفروع كلها، ومنها هذا الذي نحن فيه. وذهب بعضهم وهو قول ضعيف في المذهب إلى أنه لا يحتاج إلى تكرار النية فيما سيأتي من الصلوات المستقبلة، فإذا رفع الحدث الأكبر بالتيمم الأول لا يحتاج فيما يأتي من الصلوات أن يفعل ذلك، وهذا قول ضعيف، وإنما يخرج على القول برفع الحدث بالتيمم، هذا يخرج على هذا، وهذا في الحقيقة ليس أصلا عند المالكية، فلذلك كان الراجح عندهم هو هذا الذي قرره المصنف كما سمعتم. ثم قال: ولا يرفع التيمم الحدث على المشهور وإنما يبقي عبادة وهو مشرك، كيف الإباحة تجامع المنع؟ ولذلك الطرافي وغيره إلى أنه الفلفظي، فمن قال لا يرفعه أي مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيدان. في هذه المسألة حقيقة فيها إشكال، هذه المسألة فيها هذا الإشكال الذي ذكر، وهو أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل العبادة، يتضمن هذا تناقضا داخليا، يقوم بهذا التيمم، لأن التيمم هنا وصف بوصفين متعارضين متناقضين، يبيح ولا يرفع. والشخص إذا نظرنا في حاله وركبنا عليه هذين الحالين سيحكم عليه بأنه يحمل وصفين متناقضين، الحدث قائم به ومن لوازمه حرمة العبادة، أنه يحرم عليه أن يتعبد بهذا الحال. وإذا نظر إلى أنه يباح له فعل العبادة فمن لوازم ذلك الطهارة، فإذا استعملت طريقة الاستدلال بناء على هذين الوصفين فإنك ستستنتج هنا حكمين متناقضين، ووجه ذلك بين. وذلك أن الشخص إذا حمل وصفا فإن ذلك الوصف تتبعه أحكامه ولوازمه. وأدق طريقة في علم الجدل التي يتوسل بها إلى هدم قول المخالف الالتفات إلى اللوازم، هي أشهر طريقة في وزن الأقوال وبيان مرتبتها في الأحكام، النظر إلى اللوازم. فإذا نظر في اللوازم وقضت بفساد الملزوم الذي هو الحكم فإن هذا يرجع على الحكم بالهدم. وإذا كانت اللوازم تستلزم الصحة فإنه يتوسل بها إلى تقرير الحكم وترسيخه. ومن نظر في القول ولم يلتفت إلى اللوازم وغفل عنها فإن ذلك يدل على أنه لم يستكمل شرائط النظر على الطريقة الجدلية. لذلك الجدليون يقولون من أتى بالقول فأول ما يتوجه النظر إليه فيه جهة اللوازم. فلننظر في هذه المسألة البسيطة، على كل حال هي مسألة بسيطة لا تحتاج إلى بحوث دقيقة حتى يستخرج منها التناقض، وإنما بأدنى التفات سيثمر لك حالها هذا الذي ذكر. شخص قام به الحدث، هذا الحدث وصف مقدر شرعي، وما يبنى عليه من الأحكام أيضا لابد أن تكون مدركة من جهة الشرع. والحدث معلوم أنه يمنع شرعا، كما أنه وصف شرعي فإنه يمنع شرعا التلبس بالصلاة. الحدث يمنع شرعا التلبس بالصلاة. ومن اعترض بمن لم يجد ماء ولا متيمما فقد خرج عن طريقة النظر، إذ كلامنا في العزائم وليس في الرخص، وكل من يسوق مسائل الرخص في مباحث العزائم فهو ضعيف النظر. لا نتحدث هنا عن الرخص، لأن الرخص مستثنيات تقرر قاعدة وليست تعارضها. دائما المستثنيات الأصل فيها تقرير القاعدة وليس هدم القاعدة. لذلك فالأصل أن الحادث يمنع التلبس بالصلاة، إذن فمن لوازم الحادث المنع. والتيمم يفيد إباحة التلبس بالصلاة مثلا، مثل الطواف الواجب وما أشبهه بالنوافل. هذه الإباحة الآن تناقض لازم قيام الحادث به، فيتوارد على الشخص هنا أمران وصفان متناقضان، المنع بطريقة التلازم والإباحة باعتبارها وصفا شرعيا يستلزم رفع الحدث، لأنه لا يمكن أن تتقرر الإباحة إلا برفع النقيض وهو الحدث. لأن الأصل في الموجودات سواء كانت حسية أو معنوية أنها لا يثبت فيها الحكم إلا بارتفاع نقيضه أو ضده، لا يمكن أن يوجد الشيء إلا برفع نقيضه أو ضده. هذا هو الأصل في الحسيات والاعتباريات. وعليه فإن إذا قررنا الإباحة وجب أن يزال هذا، وإذا قررنا وجود هذا فلا بد أن يقتضي برفع هذه، لأنه يستلزم نقيضها، ونقيضها هو المنع. وهذا بين، وهو إشكال حقيقي. ومن ذهب إلى أن هذه المسألة ستحل بالحمر على تعدد الأحوال أو باستعمال التشكيك في المفهوم أو بالنظر فيما يشبه ذلك مما يتخلص به عادة من التناقض، فهو لا يمكن أن يقع هنا، لأن كثيرا ما كان يتخلص من التناقض ببحث المفاهيم، وتدخل من جهة المفاهيم ويمكن لك أن تجد فيها مدخلا تزيل به الإشكال، لكن هنا مستعين، لأن الجميع الفقهاء الحدث الذي يقصدونه هو ذلك المانع الذي إذا قام بالذات وجب رفعه، وإلا فلا يمكن أن توت العبادة التي تتوقف عليه. والإباحة التي ذكروها هنا هي إباحة فعل ما قضى الحدث بمنعه، وهذا أمر مجمع عليه. القرافي قرر وجود هذا الإشكال، وعقل القرافي عقل مستشكل كبير من أهم العقول التي اشتغلت بالاستشكال في الفقه والأصول، وهو عقل كبير. على كل حال لديه جملة من المواهب المختلفة، ما هو صناعي، كانت له من الصناعات ما يدهش، كما قرر ذلك في كتابه على المحصول، صنع أمورا لما أراد أن يرجع إليه فليرجع إلى ما ذكر في هذا الموضوع، فلا حاجة بنا إلى نريد مثل هذه القصص فلها مواضعها. القرافي عرف عنه بأنه عقل نقدي، ومن آيات اتصافه بالنقد الاستشكال، وكان يشتغل كثيرا بهذا الموضوع بالذات، واستشكال المسائل وبذل الجهد في حلها، فليكتب إلى الأفق، لأنه يكتب كثيرا إلى عز الدين بن عبد السلام وإلى من في عصره كالأصفهاني إلى آخره. على كل أجاب القرافي عن هذا الإشكال بالتخصيص، قال إن الذين قالوا بأن التيمم لا يرفع الحدث قصدوا به الحدث المطلق الذي يكون بعد الصلاة وفي الصلاة وما قبل الصلاة، هذا هو الذي قصدوه، فكأنه أراد أن يتخلص من الإشكال بالتخصيص. ومعنى كلامه أنه يقول من نفى كون التيمم رافعا للحدث إنما يعني به الحدث الذي يرفعه الوضوء، والذي من صفاته أنه يكون بمجرد حصول الوضوء قبل الصلاة وفي الصلاة وبعد الصلاة إلى أن يلز الناقض. قال هذا هو الذي نفاه من يقول بهذا القول. وأما رفع الحدث في حال العبادة فهم لا ينكرونه، إذن هو رجع على قولهم إن التيمم لا يرفع الحدث بالتخصيص، وأراد بهذا أن يخرج من الإشكال، هذا ما صرح به. إذا كان الأمر كما قال إن حل الإشكال ووقع الانفصال، لكن الظاهر أن هذه المسألة في واقع الأمر ليست كما صورها، وأن الخلاف حقيقي، وأنه ليس لفظيا كما قال، بل الخلاف بين من قال التيمم يرفع الحدث ومن قال التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل العبادة، الخلاف بين هؤلاء خلاف حقيقي. وهذا ما نبه إليه المحشي، حيث ذكر أن الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بناء على هذه المسألة تقتضي أن الخلاف الذي قصد بأن التيمم يرفع الحدث وأنه لا يرفع الحدث مطلقا على الإطلاق، لا يرفعه قبل ولا في الصلاة ولا بعد الصلاة، والدليل على ذلك كما قال الفروع الفقهية التي بنيت على هذا الخلاف، وهو ما سيورد في كلامه ذو الحشير. قوله فمن قال حاصل من قال إنه لا يرفع الحدث ليس مراده أنه لا يرفعه رفعا مطلقا أي في حال الصلاة وبعدها، بل مراده أنه لا يرفعه رفعا مقيد الكون بعد الصلاة، فلا ينافيه أنه يرفعه ما دام في الصلاة. ومن قال إنه يرفعه فمراده رفعا مقيدا بالفراغ من الصلاة لا مطلقا، وهذا الذي قاله القرافي وإن كان صحيحا بحسب ظاهره لكنه يأبى بناء الأصحاب على هذا الخلاف جواز وطء الحائض بالتيمم وعدم جوازه، وجواز المسح على الخف إذا لبسه بعده. صور هذه الصور التي يذكرها الآن إذا رجعت إليها في كتب الفقه المالكي تجد أنها مبنية على أن التيمم لا يرفع الحدث مطلقا، وأن من قال بأن التيمم يرفع الحدث يقصد بذلك أنه مثل الوضوء بلا فرق. وذكر من ذلك جملة من الجزئيات، من ذلك المرأة إذا طهرت وقصد الرجل ما قصد منها هل يجوز له أن ياتيها إذا تيممت، بناء على أن المرأة لا تحل حتى تغتسل على قراءة من يقرأ حتى يطهرن، هناك فيه قراءة حتى يطهرن وحتى يطهرن. وشرط بعض الفقهاء في هذا الفعل حصول الطهارة حقيقة، حصول التطهير بالماء وما يقوم مقامها عند من يرى ذلك حقيقة، وليس حصول الطهارة فقط بمعنى القطاع هذا الذي هو معروف. فالذين قالوا لا يجوز له أن يقترب منها بنوا ذلك على أن التيمم إذا تيممت، بنوا ذلك على أن التيمم لا يرفع الحدث، إذن الحدث ما زال مستمر ولا يجوز له أن يقترب منها حتى تطهر. ومن قال يجوز ذلك بناه على أنه يرفع الحدث، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني الخوف، من تيمم ولبس الخوف ثم نقض هذا التيمم بما به ينقض كوجود ماء أو صلاة أو ناقض عند من يرى ذلك، إذا أراد أن يتوضأ هل يجوز له أن يمسح على الخفين بناء على أن التيمم يرفع الحدث، أم أنه لا يجوز له أن يمسح عليه بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو يبيح فعل الصلاة؟ تقرر الخلاف في هذه المسألة أيضا بناء على الخلاف في هذا الموضوع. ثم الفرع الثالث، وعدم إذا وجد ماء بعده وإعادة. الفرع الثالث هو من تيمم ثم خرج من محل تيممه وهو يقصد الصلاة فوجد الماء في الطريق، هل يتيمم أو لا يتيمم؟ من قال بأن التيمم يرفع الحدث يقول لا يتيمم لأن الحاصل لا يحصل، ومن رأى أنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة يقول يجب عليه أن يتوضأ، والفروع كلها على نفس السنن. وانظر هذه الفروع كلها فإنها خرجت على نفس الطريقة وهي كثيرة، وعلى كل حال فما ذكرنا هذا إلا للتمثيل وإلا فهي كثيرة. أتم هذه الفروع. إمامة المتوضي من غير كراهة أو معها، وصحة وقوعه قبل الوقت وعدم صحته، صلاة فريضته وعدم ذلك، فهذا خلاف حق لا رضي كما قال القرافي، فالحق ما قاله ابن العربي خلاف حق، ويجاب عما أورده الشارح بما قاله ابن دقيق، المراد بالحدث هنا أي في قوله لا يرفع الحدث الوصف الحكم المقدر قيامه بالأعضاء، قيام الأوصاف الحسية، قيام الأوصاف الحسية للمنع، فالتيمم رافع للمنع ولذا حصلت الإباحة، وليس رافعا للوصف الحكمي ولا تلازم بين الوصف الحكمي والمنع على الصواب. هنا شنو كنا قلنا في الأول؟ شوف هذا الشيء اللي كتبناه، شنو هو قلنا؟ قلنا بأنه شخص قام به الحدث وهذا يستلزم المنع. هنا سمعنا كلام القرافي بما تقدم ذكره، والجواب ليس مرضيا، لم يرتضيه كثير ممن تكلم في هذا الموضوع، قالوا هذا ليس جوابا لأن الفروع تأبى ذلك وتمنعه، وهذا يدل عليه الواقع. ابن دقيق العيد سلك مسلكا آخر في الجواب عن هذه المسألة، وأراد أن يقول بأن هذا لا يستلزم هذا، وإن استلزمه فإن التيمم يرفعه. إذن مذهب مسلك ابن دقيق العيد في هذه المسألة هو الفصل بين الوصف المقدر يساوي الحدث وبين المنع الذي كنا بأنه من لوازمه، الذي عد من لوازمه. يقول بأن التيمم يتجه للمنع، التيمم يتجه للمنع فيزيله ويبقى الوصف الحكمي. شنو بان لكم في هذا الأمر هذا؟ يقول الوصف المقدر الحدث لا يرفعه وإنما يبقى قائما بالأعضاء، ويبنى على ذلك هذه الفروع، وتبنى هذه الفروع التي تقدمت على هذا الأصل، على هذا التقدير. وأما المنع فإن التيمم يرفعه. ما رأيكم في هذا؟ لا شنو هذا المستكتب اللي جابه القرافي؟ هل يمكن أن يكون مسلما له؟ يمكن نقول بأنه مسلك صحيح، وأن هذا في الشريعة مقبول وله نظائر. أصبح مباحا. فقدر بقدر ما يشاء. ولكن وصف يتح المزرعة قائمة. الذي يفيد المنع. المنع زاد بالإباحة. وتحريم باقي. لا دابا هذا المنع هذا شكون دابا اللي كيضرب عليه؟ كيضرب عليه حكمان شرعيا. الحكم الاول كما ذكرت في الميتة تحريم، الوارد الاباحه، اباحه ترفع المنع، والتحريم لا بد يقتضي المنع لانه من لوازمه الشرعيه. هذا هو المشكل، هذا هو اللي قلنا لكم. هذا المسلك الذي ذهب اليه الامام ابن دقيق العيد هنا، هل يمكن ان يكون مقبولا في الشرعيات؟ أن يرتفع الحكم وترتفع اللوازم ويبقى الحكم. ننقل لك بأن النجس قيمة. لا لا لا يمكن أن أن أن نقيس هذا على ذاك. أولا لأن ذلك ما يتشعب بنا بزاف، غادي نبقوا في المسألة اللي احنا فيها. يقول ابن دقيق العيد قول المهم هذا التصرف فاسد. ابن دقيق العيد فاسد. دابا الأمور الشرعية الآن، إذا جاء شخص وذكر ملزوما وقال هذا اللازم يسقط، هل هذا ممكن؟ يوجد له نظائر في الشريعة أنه يوجد ملزوم سقطت لوازمه وبقي الملزوم؟ يوجد هذا؟ هل هذا موجود أو لا يوجد؟ لأن مثل هذا يحتاج إلى أن يقرر إما بنص في ذاته وإما بنص في جنسه أو نوعه. أن هذا مسائل هذا دبديلا مثل هذه الأمور لا تقرر بالاجتهاد، إذا بخصها إما أن تكون جارية في الشريعة في الأجناس وتقيس عليه هذا، وإما أن تكون وقعت في نوع وتقيس عليه، وإما أن تكون وقعت في نفس المكان وتقيس عليه وتجري عليه. لكن المعروف أن ما لم يكن الشرع قد بنى أحكامه على هذا النوع من الصور وهذا النوع من الهيئات، فإن هذا لا بد أن يكون الآن فيه غبش. لأن كيف يمكن أن يكون الحادث موجودا وتتعطل لوازمه وتماراته؟ الحادث موجود ولا توجد تماراته ولا توجد لوازمه، هذا ممكن؟ ولكن هنا فين هو أيوة. ولكن هذا بإذن المشتري، وإذن المشتري له الحق في أن يفعل فيما أن يهب وأن يقبل وأن يفعل ما يشاء في مبيعه. هنا كان محل أخذ حكم جواز تصرف الجبري في البعير هو بإذن النبي، وليس أن الملك وجد وتخلفت لوازمه. الملك لما وجد بتمامه، ولصاحب الملك أن يتصرف فيما يملك. المسألة أخرى بيع الشروط، هذا وفي خلاف كبير. إذن أن حدث موجود، وابن دقيق العيد يقول المنع مرفوع. معنى ذلك في هذه الصورة مثلا، هذا شخص قام به الحدث وجاء وتيمم فارتفع المانع وبقي الوصف الحكمي المقدر، هذا ما أجاب به ابن دقيق العيد. لكن هل هذا موجود في الشريعة أن يأتي شيء ويرفع اللازم مع بقاء الملزوم أو العكس؟ خصنا نظائر، يجب أن نبحث عن النظائر والأشباه لنرى هل كانت الشريعة فعلا يجري فيها هذا المسلك أم أنه لا يجري. أما من ناحية العقل فهذا مستحيل. من ناحية إذا أعطينا للحقيقة الشرعية منزلة الحقيقة العادية أو منزلة الحقيقة العقلية فهذا مستحيل، لأنه في الحقيقة العادية يعتبر معجزة. إذا تعطلت لوازم الشيء في الطبيعيات يسمى معجزة، وإن تعطلت في العقل يفسد القاعدة. هذا هو المعروف. لما نشوفوا دابا هذا مثلا، لو تعطلت مثلا لوازم الحرارة، لو تعطلت لوازم النار، ما هي لوازم النار؟ منها ماذا؟ إحراق. إيش نأخذ مثلا؟ غليان الماء. هذه تعطلت، لو تعطلت مثلا النار بهذا سوف يؤدي هذا إلى أن يكون معجزة. ولو تعطلت مثلا شيء من لوازم العقل لأفسد ذلك القاعدة العقلية، هكذا لأفسدت القاعدة العقلية. لكن في الشرع إذا تعطلت لوازم الوصف الشرعي مع بقائه من غير أن يكون منسوخا، هل هذا جائز أم لا؟ مثاله ما تخصص العلة؟ لكن هذا في مفرد مستقل، في مفرد مستقيل لم يقع عليه وجود وصفين متعارضين. مفيش وصف واحد هو محد مرتفع، هذا ليس ذاك. ما هو هذاك؟ هذا التلازم. حيث التلازم في باب العلة، في حيث العلة الشرعية إذا تخلت في موضعين فلي علة شرعية أخرى رفعتها. ولكن هنا كاين العله مرتفعات، هذه موجودة والحكم موجود، هو أنه لم يرتفع الحادث ورتبوا عليه هذه الفروع التي ذكرت. على كل وعلى هذا كل جميع اللوازم ما في شك دابا ابن دقيق العز هنا سقى قضية فقهية، والمقصود منكم مثلا إذا مرت مثل هذه المسائل أن تستوعبوها لا أن تمروا عليها هكذا. ليس مرادنا هنا أن نعترض على ابن دقيق العز نهائيا، وإنما نريد فقط سلوك مسلك يمكن لكم أن تفهموا فيه هذا الذي قاله ابن دقيق العز. ابن دقيق العز يقول الحادث قائم ومن ثمراته المنع، فلما جاء التيمم بقي الحدث وارتفع المنع بالإباحة. هذا الآن صورة فقهية أوردها وسلمت ولم يعترض عليه. لا، التخصيص في في في باب في باب العبادات لا بد أن يكون بدليل شرعي كاف قادر على أن يثبت النقل، لا يمكن أن يتوسع فيه. ما كاينش التوسع، التوسع في باب العبادة ممنوع لأنه من باب التشريع، لذلك كل شيء يحدث في باب العبادات لا بد له من مستند كاف، فقط مستند كاف في قوته وحجيته يمكن أن ينتقل بها إلى الحكم الأصل. لا يمكن. نعم. هذه المسألة أولا، هذه المسألة أنها لوازم، هذه مسألة تتعلق بفضل الله ورحمة الله، وأن الله تعالى هذا الإنسان لما رأى أن حاله هذا ما يستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعل به هذا الأمر. هذه مسألة غيبية، نحن نتحدث عن قضية مهمة جدا، وهي أن طالب الفقه إذا وجد وصفا تتعلق به الأحكام في الشرع يتمسك به، وإذا ما أريد منه أن يزيله أو ينقص من لوازمه أو أن يزيل شيئا من أحكامه فإنه يطلب الدليل. ابن دقيق العيد قال إن الحدث موجود والمنع مرفوع بالتيمم، فهل هذا الآن الذي أبداه له نظائر في الشريعة وهل يزيل في الشريعة؟ هذا هو سؤالنا. أما هو يمكن له أن يقول لك أنا نظرت في التيمم وهو من عند الله فوجدته هذا الذي فعله في هذا الباب، ثم نظرت في الحدث فوجدته قائما فجمعت بين الدليلين الشرعيين فأخذت منهما هذا الحكم الذي نطقت به، هو متمسكه الواقع الشرعي أقول التيمم ورد فأفاد هذا الذي ذكرته، ونظرت في الوضوء فوجدت الحدث، ونظرت في الشخص فوجدت الحدث ما زال قائما به، فلذلك ذهبت هذا المذهب جمعا بين هذه الآثار التي وقعت بهذا الحكم الشرعي. هكذا سيقول بدون أن يزعج نفسه، ولكن احنا خصنا النظائر وخصنا الأمثلة وخصنا الأشباه لنرسخ جريان هذا المسلك في الشريعة. وشنو علاقة هذا؟ كاين لوازم في هذه المسألة؟ العنوان هذا عفو، هذا قسم العفو، هذا قسم العفو هذا، ولا علاقته بما نحن فيه. نحن نتحدث عن سقوط لوازم المناطات في الشرع مع بقاء المناط فأثر في بعض ولم يؤثر في بعض، هذا هو الذي نبحثه وليس قسم العفو. هذا الذي ذكرته من قسم العفو، هذا فقط الشرع جاز له ذلك عفوا ورحمة به، ماشي أنه أن اللازم سقط. من الذي استثنى العراية من عموم العفو؟ هو هذا الذي نحتاج إليه، هذا الذي نبحث عنه، حوله ندندن. ولماذا نبحث عن النظائر والأشباه؟ لأن كلام الفقيه ليس حجة ما لم يكن له مستند شرعي، لأن الاجتهاد مهما بلغ يحتاج إلى ما يعضده، خاصة في مثل هذه المواضيع التي قضت فيها القواعد بوجوب التلازم. إذن هذا ما ظهر في شنو هو؟ ما وضع التيمم بالشرع وأن نجعله منعا كما اعتبره شخصا، هي لا نتجدل فيها في الشرع، وإن كان يعلم بأن هذا في الشرع قد أباح لك هذا التيمم مع علمه بقيام موانعه وسعه، ولا يطلب هذا الأمر دون نظائر. لا، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه من الواجب أن نعلم بأن طالب الفقه يطلب حكمين وليس حكما واحدا، حكم اعتقادي في الأحكام وحكم عملي، لا يبحث فقط عن الأحكام العملية بل ماذا يجب عليه أن يعتقد. هل يعتقد أن الحادث مرفوع أو يعتقد أن الإباحة ثابتة. ولذلك في الأصول من جملة ما يبحث في المقدمات الإشكالات في المعتقدات في الأحكام، قد يبحث في المقدمات الأصولية، الواجب المخيار والحرام المخيار والنسخ قبل الأعمال إلى آخره. علاش كيبحثوا هذه المسائل؟ ما الذي عليك أن تعتقده ويكون صوابا؟ هنا ما كنقلبوش حنا على الفقه فقط، نبحث حتى عن العقيدة. هل نعتقد أن هذا الشخص المتيمم أبيحت له الصلاة فارتفع المنع بها بهذا الإباحة، أو نعتقد أنه ما زال به الحدث وأن أقصى ما تعطيه التيمم هو الإباحة؟ ما الذي يجب أن نعتقده في قسم الأحكام؟ أن هذا راه من قسم العبادة، أرى هذا معتقد البحث عن حكم الله في الشيء عبادة، وإدراك ذلك الحكم عبادة، وبذلك فإن النظر إلى هذه الأشياء بأنها وسائل غير صواب. فإذا ما بحثنا في طلب حكم أمر شرعي أو ماهية أو حقيقة أو حد أو لفظ أو حد في حرف أو كلمة، فهذا لا يعني أن هذه المسألة وسائل فقط، بل يعد هذا من قسم العبادة. ولذلك يجعلون هذا إن لم يكن فيه الإخلاص لوجه الله تعالى معصية. تعرف هذه المسألة ماشي كيف تصور أن المسألة مسألة معرفية مجردة والمسألة ثقافية كسائر الثقافات، ليس كذلك، بل أي لفظة أو كلمة أو حد أو موضع وقف فيه للإدراك يعتبر ذلك الكسب كسبا للعلم، والعلم وكسب العلم عبادة. ولماذا يستغفر لكل شيء حتى الحيطان في البحر لطالب العلم؟ ماذا يستغفر له كل شيء؟ الله ودي يستغفرنا غير واحد النهار بعد ولا واحد ساعة باش غير نقش شوية الروينة. خلاصة الكلام أن هذا الأمر هذا ليس كما يعتقد أن المسألة راه تدرس من أجل أن نرفع الإشكال، لا، نرفع الإشكال مع الاعتقاد، لأن معرفة الأحكام الحلال والحرام والواجب والمندوب أراه واجب على طالب العلم أن يضبط ذلك. لذلك الإمام مالك ماذا يفعل؟ كان يتنبه كثيرا لشأن تغيير الأحكام، إذا علم أن الناس سيرفعون المندوب إلى الواجب يبذل جهدا كبيرا لمنع ذلك، حتى إنه منع على من يقتدى به أن يتنفل في المسجد مخافة أن يظن العوام أن هذا الدوام الذي عليه هذا الشخص في هذه العبادة يدل على أنها من الواجبات ومن الفرائض، وجعل ذلك من مسائل مذهبه، ومنع أن يصام تشتم الشوال بعد رمضان مخافة أن تلصق برمضان حتى لا يزداد في الفرض ما ليس فيه ويعتقد في المندوب أنه واجب، وهذا معروف في المذهب. لذلك فليست المسألة فقط أن حينما نبحث مثلا هل ترتفع الحاجات أو لم يرتفع، أن نبحث عن وسائل من أجل الحكام التي هي محل العبادة، بل حتى المعرفة أيضا هي من قسم العبادات، فليتأمل هذا فإنه أصل في هذا الباب. وقد جمعت هذه المسألة باش ما نطولش في هذه المسألة. على كل حال ما أريد بإثارة هذا الأمر عن ابن دقيق العيد ليس هو الاعتراض عليه بعد، فقط لكي تفهم ماذا قال ابن دقيق العيد. أنا كثيرا ما يمر على هذه الأمور التي تعتبر معلومات جوهرية في الفهم ثم يصرف عنها النظر. إذن هذا ما تعلق بهذه المسألة، لا يرفع الحدث بالتيمم، وإنما هو مبيح فافهمي، وإنما هو مبيح فافهمي، معناه مشكل، معناه مشكل فكيف تجتمع، معناه مشكل فكيف تجتمع إباحة مع حدث لم يرتفع، فكيف تجتمع إباحة مع حدث لم يرتفع؟ أجاب بعضهم بأن المنتفي الرفع مطلقا، وأما ما يفي الرفع مطلقا، وأما ما يفي برفعه لغاية فيحصل به، وبعضهم لذا لا يقبل به، وبعضهم لذا لا يقبل، إذ قد رأى أن الخلاف قد صار، قد رأى أن الخلاف قد صار في جملة من الفروع وجرى، في جملة من الفروع وجرى بناؤه على حصول الخلف، بناؤه على حصول الخلف فيما به فعل التيمم يفي، فيما به فعل التيمم يفي، هل الإباحة أو الرفع لما، هل الإباحة أو الرفع لما يرفعه الوضوء ومما علم، يرفعه الوضوء ومما علم أنه من تلك الفروع ما جلب، أنه من تلك الفروع ما جلب بقوله من لدسوق انتسب، لدسوق بقوله من لدسوق انتسب، يقال دسوق أيضا في الذي قد حس على الدردير فانظره فهو فيه بالتحرير فانظره فهو فيه بالتحرير. وأما كلام دقيق العيد فنسيت أن أنظمه، ومقصود هو أن تنظمه وأن تنظموه وتأتوني غدا بذلك النظم. ما قاله ابن دقيق العيد انظمه غدا وأتوني بنظمه. يوجد هنا من ينظم جيد ونظمهم جيد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهذا هو ما أمكن أن يقال فيها وقد تحرر منها. أن فقهاء الملكية يقولون بأن التيمم لا يرفع وإنما يبيح، ثم ذكرنا أن القرافي قد جاء بجواب لكن الواقع يدل على خلافه، ثم انتقلنا إلى ذكر ما أودده الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه المسألة، وهذا كله يفتح للناظر في هذا الموضوع حركة فقهية يمكن أن يأتيها من أجل أن يفهم الموضوع وأن يركب في نفسه شيئا من الملكة الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع. ثم قال: ولا يرفع التيمم الحدث على المشهور، وإنما يبيح العبادة، وهو مشكل جدا، إذ كيف الإباحة تجامع المنع؟ ولذا ذهب القرافي وغيره إلى أن الخلف لفظي، فمن قال لا يرفعه أي مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيدان، إذ الحادث المنع والإباحة حاصلة إجماعا، ولزم تعميم وجهه بالمسح ولو بيد واحدة أو أصبعين. الآن هنا يبدأ المصنف في الكيفية، ومن المعلوم أن كيفية التيمم اعتمد فيها على حديثين. الحديث الأول حديث عمار، وهو الركن في هذا الموضوع تيمم، قد يعتمدوا عليه واعتبروه بأنه هو الذي يصار إلى تحكيمه في هذا الموضوع، حديث عمار. الحديث الثاني حديث جهيم الأنصاري، هذان الحديثان هما اللذان عول عليهما في أحكام التيمم وكذلك في الكيفية التي يجب أن يصار إليه في إتيانه. قال: ولزم تعميم وجهين، أي كأنه قول هو كل شيء في المذهب، أي قول في المذهب، ولكنه قول مرجوح. وحتى لو قلت مثلا بأن التيمم في الحديث، حتى لو ذهبت إليه في إشكال، لأن من لوازمه استمراره، من لوازمه أن لا يطلب الماء إلى آخره، في إشكال كبير. على كل، ليس القصد من مثلها من إثارة مثل المسائل سوى التأمل والتفكر والنظر والبحث، لأن الفقه أصلا الأصل فيه أنه عمل في النفس، أنه إذا نظرنا في الفقه فإنه نجد أنه الإدراك الزائد على المعرفة المجردة، هو الفقه. الفقه هو حركة في النفس، وليس فقط معرفة أحكام مجردة بلا حركة بلا فكر بلا معرفة. لذلك فيخصص قسم كبير من القول في إثارة مثل هذه الأمور التي هي أساس التفقه في الدين والنظر في الأدلة والترجيح بينها إلى آخره. نرجع إلى ما كنا قلنا بأنه يقول ولازم تعميم الوجه، لا بد من تعميم الوجه، لأن الكلمة الوجه التي وردت في القرآن تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم يقتضي الاستغراق، بناء على أن مسمى الوجه يدل على الشمول والعموم للوجه، واللفظ موضوع لتمام الوجه، وبذلك فإنه يشمل ما يسمى وجها، وقد قدمنا ذلك في باب الوضوء، فما حد به الوجه في باب الوضوء هو الذي يحد به في باب التيمم بلا فرق، قدمنا ذلك. قلنا بأن الوجه في باب الوضوء مأخوذ من المواجهة، وهذا سبق بيانه، وبذلك فإنه يدخل كل ما يسمى وجها في التيمم، ومن ذلك الوترة، وهذه التي تفصل بين الأنف لمن تعاهد حتى لا ينساها، وكذلك أيضا ما غار من عينيه، أنه مدرج في الوجه في الوضوء فأدرج في الوضوء أيضا في التيمم، وكل ما تبقى بيان أنه يغسل في الوجه فإنه يمسح، ولكن في التيمم لا يصح تتبع الغضون التي تكون، لأن المسح مبني على التخفيف، فلا بد أن يظهر أثره في الفعل، أن المفهوم يجب أن يؤثر في العمل، المسح له معنى شرعي لا بد أن تظهر أثره في الفعل، ومن آثاره التخفيف، أن الشرع لو أراد أن يزيد في هذا الأمر لأتى فيه بما يدل على أنه أراد فيه التشديد، لكن لما جاء بالمسح كان ذلك أمارة على أنه قصد إلى التخفيف، فلذلك ما غار من الوجه مما كان في مثل من غضون وتكامش وما شبه ذلك مما لا يمكن أن يصير، ما فإن مما لا يمكن أن يمر عليه تمر عليه اليد في مجريات العادة بالمسح فإنه يسقط. هذا مسمى الوجه. والمعول عليه في ذلك ما سبق هو حديث عمار، وقد اتفق عليه كما هو معروف أن عمار قال سألني النبي في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت تمرغ الحمار، هكذا قال وكذا أورد. فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تقول هكذا، وقوله في اللغة قد يطلق عاد الفعل أي أن تفعل كذا. فضرب بيده على رضي فمسح وجهه ويديه، هذه الرواية. وفي رواية فمسح يديه ثم مسح وجهه، هذا حديث عمار ومعول عليه. قال هنا لا بد من تعميم الوجه. وعندما نقر الصحابي هذه السورة قال مسح وجهه، ولو أنه لم يكن هذا عما لذكر ذلك، قال مسح بعض وجهه أو لمسح طرفا من وجهه. وعلى هذا فإن الوجه يعم جميع ما يسمى وجه في الوضوء، وكذلك يعم اللحية ولو طالت، بناء على القاعدة المعروفة التي تقدم ذكرها في باب الوضوء، وهو أن العبرة بالمنبت وليس بالمحادات. هل العبرة بالمحادات أو العبرة بالمنبت؟ أصبح باب الأصل ولا المحادات؟ هنا يقولون العبرة بالمنبت، محل نبات اللحية الوجه، وقد تحادي الصدر، وإذا ما نظرنا إلى ما تحاديه فموجب ذلك أن لا تمسح، أن الصدر لا يمسح. ولكن الذي قرروه هنا أن العبرة بمحل خروجها وليس بمحل وجودها، أن اللحية أحيانا قد تصير إلى الصدر، فهل تمسح نظرا لأنها نبتت في الوجه أو لا تمسح لأنها تساوي الصدر؟ قرروا أنها تمسح تبعا لمحل نبته، وهو ماذا؟ هو الوجه. وهذا ما قرروه، وقد تقدم تأصيل ذلك وبيانه في مباحث. ويدخل فيه اللحية ولو طالت وتراعى الوطرة وما غار من العين ولا يتتبع الأذون. ولزم تعميم كفيه الأولى يديه لكوعيه مع تخليل أصابعه على الراجح. نعم. ومما أيضا يعد من فرائض التيمم أخذا من الحديث السابق أن عليه أن يمسح يديه، لكن إذا مسح يجب عليه أن يمسح يديه بما مس التراب، أما ما لا يمس الصعيد فإنه لا يكون به المسح، ولذلك عليه أن يمسح بداخل كفيه ولا يمسح بما هو بجانب الأصابع ولا بما فوق اليد، أن هذا ليس فيه التراب وليس فيه ما يحقق له به المسح الشرعي في هذا الموضوع، فلذلك أوجبوا في هذا. ولكن يعمم، لا بد أن يعمم يديه كما سبق ذكره على الصورة التي تقدمت بشرط أن يمسح به ما مسح به الأرض أو ما مسح به الصعيد. ثم قال ولزم تعميم كفيه الأولى يديه لكوعيه مع تخليل أصابعه على الراجح لكن ببطنه أو أكثر لا بجانب لم يمسه صعيد، ويلزم لخاتمه ولو مأديه أو واسعا وإلا كان حائلا. لم يشترطوا في باب الوضوء نزع الخاتم، واشترطوه هنا بناء على أن الخاتم قد يخالله يحركه فيدخل الماء تحته فتحصل الطهارة. وقد تقدم أن بحثت هذه المسألة في باب الوضوء، وقلنا بأن الذي تقتضيه القواعد أن الخاتم إذا كان مرصقا بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة أنه ينزع، لأن هذا يحول بين وصول الماء إلى محله، واللمعة إذا تركت عمدا يترتب عليها نقض الوضوء. ولكن المالكية في باب الوضوء خفف القول، وهنا ألزموه بالمسح، وهذا هو الأصل وهذا هو الذي يجب، لأن كلمة الكفين تشمل جميع ما هو مسمى لهذين اللفظين، فوجب أن يكون المسح على الجميع، وهذا مقتضى اللغة هو الذي يجب التمسك به. فالخاتم في باب التيمم لابد أن ينزع لتحقيق هذا الأمر الشرعي في هذا الموضوع، وهو واضح. ولزم صعيد أي استعماله طهور وهو معنى الطيب في الآية. نعم، اللازم الآخر الثالث أنه الصعيد، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بأن يتيمم بالصعيد الطيب في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وقد اختلف العلماء في معنى الصعيد، فمنهم من نظر إليه باعتباره وصفا، ومنهم من رأى أنه اسم. المالكية قالوا إنه وصف يشمل كل ما صعد على الأرض، والشافعية ومن وافقه يرون أن الصعيد هو التراب على وجه الخصوص، وأنه اسم وليس وصفا. وقد وقع نقاش طويل بين الفقهاء الذين اختلفوا في هذه المسألة، وسلكوا في المناقشة مسالك مختلفة. وأول مسلك سلكوه في ذلك هو سوق الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع، طالبا لحسم الخلاف بينهم بهذا السبيل، لكن ذلك لم يحصل، لأن الأحاديث ورد فيها الأرض، ورد فيها التراب، وجعلت الأرض، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض يشمل كل هذه الأشياء التي تسمى أرضا من حجر وترابين وأي شيء يسمى أرضا فهو مدرج في الحديث. وورد في أحاديث أخرى وجعلت تربتها طهورا، فبقي الخلاف على ما هو عليه. مثل الحديث لم يحسن فيه الأمر في هذه المسألة، هذا القصد بالصعيد هنا التراب، والقصد الأرض مطلقة. المسلك الثاني الذي سلك هنا اللغة، فإمام الشافعي يقول إن الصعيد هو التراب خاصة، وأنه لا يطلق على ما سواه. وجماعة من أهل اللغة يقولون إن الصعيد هو ما على الأرض سواء كان ترابا أم لا. وعلى هذا ابن العربي والخليل والزجاج، قال الزجاج لا أعلم خلافا في أن الصعيد الأرض، قال تعالى تصبح صعيدا زلقا صعيدا جرزا، والجرز الغليظ، الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا. وهذا الوصف لا يكون للتراب، الزلق والجزر لا يكون وصفا للتراب، لأن التراب هو هذا المفتت الذي تحمله الرياح ويصير غبارا، ده هو التراب. أما ما صلوب فلا يسمى ترابا، يسمى أرضا. ولهذا ذهب المالكية إلى أن الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض. استدلوا أيضا بقول الشاعر كأنه بالضحى يرمي الصعيد به دبابة بعظام الرأس خرطوم. نعم، كأنه بالضحى يرمي الصعيد به دبابة بعظام الرأس خرطوم. كأنه الضمير يرجع لظبي صغير، يصفه الشاعر وهو ذو الرمة بأنه سكران، كأنه سكران، وذلك لما غلب عليه من النوم من شدة شبعه من لبن، شبع من الحليب، وجه الناس في وقت الضحى، فكأنه سكران. كأنه بالضحى يرمي الصعيد به، يعني يسقطه على الأرض دبابة، والدبابة الخمر، الدبابة الخمر، لأنها تدب في الجسم كما قالوا، تدب بالجسم وتمر فيه وتصعد شيئا فشيئا كما قيل. دبابة بعظام الرأس، تدب أين؟ بعظام الرأس، أي داخل الرأس. خرطوم، والخرطوم الخمر الجديدة التي أخرجت من الدن لوقتها جديدة، وقيل هي التي تسكر بسرعة. المهم الخرطوم من صفات الخمر. يصف درمة هذا الضبي لشدة غلبة النوم عليه، وأنه يسقط بهذا الحال بشخص سكران، يرمي الخمر به الأرض، يرمي الصعيد به. ما الذي يرمي به الصعيد؟ خمر تمشي بعظام الرأس وهي خرطوم، أي أنها جديدة أخرجت في وقتها هذا من الدن. وقيل بأن المقصود بالخرطوم هي التي يسهل أو يسرع السكر بها، هكذا قال. وهذه القصيدة من عيون الشعر العربي، ومطلعها أئن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم. أئن ترسمت، ما ترسمت، تبينت وأدركت بعد تفكر وتأمل. الخرقاء هذه اسم امرأة، منزلة مكانا، ماء الصبابة الماء التي تسيل في العيون على أضربين، منها ماء التباكي التهكم، أشد الممثل ماء التهكم، وفيه ماء الفرح هو يكون باردا عادة، وفي هذا الماء ماء الصبابة، والأصل فيه أن يكون متصفا بالحرارة، ولذلك إذا دعي للرجل يقال أقر الله عينيك بكذا، أي جعل الله تعالى هذا الشيء صارا لك سرورا عظيما يصل بك إلى أن تدمع عينك من الدمع البارد. قر الله عينك بمعنى بردها بدمع، ماشي بردها لأنها بردها معنى بما بدمع بارد ينزل منها، هذا معنى قر عينيه. هكذا خلاصة الكلام أن ماء الصبابة المقصود به ماء الشوق والحزن والمحبة إلى آخره. هذا البيت استدل به المالكية على أن الصعيد ليس هو التراب وإنما هو الأرض مطلقا، لأن ذر الرمة هنا يقول إن هذا الضبي يسقط على الأرض على الصعيد، قالوا رمى به إذا أسقطه، يرمي الصعيد به دبابة خمرة وقد وصفنا حالها. فهذا شاهد على ما تقدم. وإذا عرفنا أن المالكية قد فهموا الصعيد على أنه وصف، فهذا سيصحبنا في الفروع، هذا سيصحبنا الآن في الفروع، فعلينا أن لا نغفل عن ذلك. لو أخذناه اسما كان هو الذي فسرنا به الصعيد، وفسرنا الطيب بالحلال، وفسرنا الطيب بغير المغصوب وما شبه ذلك، وفسرنا الطيب بالمنبت كما قال الشافعية، سيصحبنا ذلك في الفروع التي ستبنى على هذا المعنى. وإذا أخذناه بالوصف فسيصحبنا ذلك ضابطا لنا فيما نقبل ليكون متيمما به، وما لا يقبل هو المعيار والميزان ما يجب أن يتنبه له. صعيدا طيبا فسر الطيب عند المالكية بالطاهر، وفسر عند الشافعية بالمنبت، الأرض المنبتة، فإن لم تكن منبتة فلا تسمى صعيدا، هذا ما تكون. أو قد يكون هذا الصعيد عاما ثم إن قوله طيبا صعيدا طيبا قد يخصصه، المسألة قابلة للنقاش، وقد استعمل المالكية هنا قاعدة وضعية في اللغة رجحوا بها مذهبهم، وهو أنهم يقولون إن الصعيد إذا فسرناه بالتراب وقعنا في الترادف، والترادف خلاف الأصل فلا يصار إليه مع إمكان التباين، لأن الترادف ما هو؟ تأويل وليس أخذا بالظاهر. إذا أخذ بالترادف في اللغة فهذا خروج عن الظاهر، وفيه المسير إلى إثبات التأويل. تراب يرادف الصعيد، هذا الترادف، والترادف خلاف الأصل، وكل ما وقع فيه الحمل مبنيا على غير الأصل فهو تأويل، فذلك تأويل. الملك قالوا الصعيد معنى مستقل يبقى وصفا لما صعد على الأرض، فأثبت التباين وأثبت الشافعية الترادف، فبقي المالكية على الأصل وهو التباين. شنو التباين؟ وضع كل لفظ لمعنى واحد، وضع اللفظ الواحد للمعنى الواحد وهو أصل، فإذا وقع خلافه فهذا يسمى خروجا عن الأصل، وما بني عليه يسمى تأويلا. مسكوا بهذا الشيء، وهذا ما أورده التلمساني فيه مفتاح الوصول، هذا أورده في مفتاح الوصول وجادل به وقال بأن هذا مما يترجح به مذهبنا على مذهب الشافعي. خلاصة الكلام أن الصعيد عند المالكية هو ما صعد على الأرض، وبهذا يكون قد أخذنا هذا اللفظ الآن وصفا، وعلينا أن نعلم بأنه سوف يؤثر في بنائنا للفروع التي تتعلق به فيما سيأتي، هذا ما سيقع. نعم، هذا وجه مما يمكن به الترجيح. وجهه يتبين أن الوضوء نحمل فيه الماء إلى البشرة، وفي التيمم يجب أن يحمل شيء آخر إلى البشرة، أن المس بالشيء لا يكون إلا إذا كان موجودا، ولكن هذا ما ذكره أنه لابد أن يمس في الوضوء، لابد أن يمس الماء والبشرة، وفي التيمم لابد أن يمس التراب والبشرة، هذا هو. لكن هنا الذي انتهى إليه النظر هو أن مس البشرة على قسمين، مس البشرة بالشيء حكما ومسه به حسا. يقولون بأنه إذا وضع يده على حجر ثم مسح به وجهه فإن هذا يحقق المس حكما وهو المطلوب، وليس من شرطه أن يكون المس قد وقع بذلك الشيء بذاته. لبعنا منه هنا لا إذا كان منه هنا دائما الكلمة إذا أريد لها يستفاد منها، فإما أن تبقى على معناها اللغوي وإما أن تنتقل إلى معناها الشرعي. إذا دلت الأدلة على أنها انتقلت من هنا لمعنيين وهو الحسي والمعنوي يصار إليه فتكون مشتركة بين المعنيين شرعا، وإذا لم يدل الدليل على أنها انتقلت يبقى على معناها اللغوي، فلا بد أن يحصل جزء من هذا الشيء قائما بالأعضاء على ما ذكره الشافعي. المهم هذا مين الآن يجب أن تحدد بالطريقة التي تحدد بها معنى الكلمة. إن وردت الأدلة على أنها انتقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي بأدلة كذلك الأخير يصار إليها، وإن لم يكن تبقى على معناها اللغوي. إذا خلاصة الكلام أن الصعيد عند المالكية هو هذا وهو المعول عليه، فهذا مذهبهم وقد وافقهم كثير ممن تقدم على هذا، وأظن أن الحنفية أيضا أكثر توسعا لمعنى الصعيد من المالكية، وأما الشافعية والحنابلة فأخذوا بهذا الذي ذكر، ومسألة اجتهادية يمكن أن يبحث فيها بالتوسع. نعم. نعم. وإن من الأدلة هي التي تحدد ذلك. لا، ولكن وكذلك جعلت الأرض، جعلت الأرض أعم وليست عرضا هنا، لأن هذا من باب ذكر البعض وهنا من باب ذكر الكل، أو من هذا من ذكر الفم. ها؟ ورأينا مثلا تقدم لنا من يعني هذه المعضلات لا تشد يعني تتآزر تلبي القول من الأرض. هي دابا هل يمكن أن نقول بأن الأرض في الحديث المقصود به التراب على وجه الجزم والقطع؟ هذا بعيد. أن نقول بالاحتمال نعم، لكن دائما الاحتمال يعارضه احتمال آخر وهو العموم والشمول. هنا يمكن أن يكون المقصود بالأرض كل ما يسمى أرضا، نكون المراد بها كل ما يسمى أرضا، وعليه فإن هذا الاحتمال أيضا باق ويحتاج فقط ترجعه إلى الأدلة، كما يحتاج القول الآخر إلى الأدلة. إذن في المسألة هنا تتردد بين أمرين، فالحسم لم يقع، يجب أن يصار إلى الأدلة الخارجية التي ترجع أحد الاحتمالين. هذا هو المعول. لا لا، أشني حقيقة الأرض؟ أشني حقيقة الأرض؟ أشني حقيقتها؟ الأرض هي كل هذا الذي تراه يسمى أرضا من بحار وحجارة وتراب ومعادن وكل هذا يسمى أرض، كل هذا يسمى أرضا، والأرض بعد ذلك دحاها أقصد الأرض هذه التي ترى. هذا يحتاج فقط إلى الدليل. إذا كان الشعور قد قصد إلى التربة هنا وأراد أن يستعمل المجاز فيها وأن لا تبقى المعنى اللغوي هنا مسلم، يحتاج فقط إلى الدليل فيقع النقر في كلمة الأرض. هذا هو الذي يحتاج إليه فقط. إذا استطاع الشافعية أن يثبت أن لفظ الأرض الذي في الحديث هو مقصود به التراب وأتوا بما يكفي من الأدلة يثبتون النقل، حينئذ ويكون مذهبهم الراجح. وإذا أراده لن يبقوا الأرض على معناه وأن التراب جزء منها وإنما ذكر للمزية فيه كما يقول المالكية، لمك يقول ما فيه المزية التواضع وفيه مزية أنه الأولى وفيه كذا جمعا بين الأحاديث، هذا ما فيه مشكلة. إذا قالوا بأن التراب ما ذكر إلا لمزيته كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجني بحيث جاريك مع الناس ناس محرمون بالإطلاق، فهذا أمر آخر، وإنما صرح بهذا بعينه للاهتمام كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذا استطاع هؤلاء أن يرجحوا هذا المذهب فهذا هو الذي يجب المصر، وإذا استطاع هؤلاء يثبتوا أن النقل ثابت وأن هذه النقل الأخرى تعارضها هي ضعيفة فيصار إليه. مسألة مسألة اجتهاد فقط، وكما دام المالكي هو هذا وقد قدمنا وجهه، قدمنا مستنداته. نعم. ثم قال ولزم صعيد استعمال إذا قرأ نص لا يعاد. نعم. وصل وصلت لها. نعم. كتراب وهو الأفضل من غيره عند وجوده. نعم، وقدم المالكي التراب على غيره ولما فيها أول من التنصيص عليه، لأن الشرع لا يمكن أن ينص على شيء من غير فائدة، وتنصيصه على التراب بالتعيين لا بد إما أن يكون هو المقصود بالتراب وإما أن يكون له مزية على ما سواه. وبهذا فإن ذكر التراب في الحديث استفاد منه أنه الأولى وأنه مقدم على غيره، ثم إن المالكية سوف يتأثرون حينئذ بعلته وإن كانوا ينفون عدم الاقتصار عليه، فمزيته مؤثرة في نظرهم كما سيأتي ذلك. سوف ترد بعض المفردات أو بعض الفروع التي حكم فيها بسبب ما في التراب من معنى وليس في غيره، فكان التراب مما أتى في نظرهم بعدما ذكروا أنه الأولى بالاعتبار. ثم قال: ولو نقل ظاهره أنه أفضل حتى عند النقل وليس كذلك، إذ مع النقل يكون غيره أجزاء الأرض أفضل منه فيجعل مبالغة. النقل هنا ليس هو نقل الشيء من مكان إلى مكان، فالمقصود بالنقل هنا هو أن تجعله في إناء يفصل بينه وبين الأرض، أما إذا اتسق بالأرض فما زال هذا مفضلا وما زال هذا هو الصعيد. وعليه فالنقل هنا ليس لغويا وإنما هو نقل فقهي له حقيقته، فاكتبوا هذه الحقيقة وبها نختم هذا الدرس. النقل في التراب في باب التيمم هو جعله في إناء مثلا أو ما يفصل بينه وبين الأرض، هذا هو النقل هنا. ماشي النقل معنى أنك تهز شي تراب وتديره مثلا في الإناء وتذهب به إلى البيت ثم تصبه على الأرض ثم تقول بأن هذا، لكن مقصود بالأرض الأرض، ماشي بحال هذا، هذه الأمور هذه التي غطت على الأرض هذه يسمى فصلا، هذا كيتسمى نقلا لأنه يفصل بينه وبين التراب الذي تحته، لكن لو نقلته من مكان ووضعته على الأرض فما زال هذا صعيدا، فهو لا يخرجه عن الصعيد إلا وقوع الفصل. ماذا قلنا في الصعيد في مسألة؟ شنو قلنا لكم؟ احملوا معكم مفهوم الصعيد، فإنه سوف يؤثر فيما تبنونه من ماذا؟ من فروع. اش قلنا؟ قلوا كل ما صعيد على الأرض فهو صعيد، وهذا التراب عندما وضعناه فوق الأرض هل صعيد على الأرض؟ لكن لو وضعناه في إناء هل هو صعيد على الأرض؟ لا، لم يصعد على الأرض، بل صعيد على الإناء أو صعيد في الإناء، وذلك المفهوم ديال الصعيد أثر في بناء الفرع هنا وأثر في المفهوم، وبه وقعت الاستضاءة في بناء هذا الفرع، وهذا واضح. ثم هذا يجعل مبالغة التراب من الجواز لا في الأفضلية، التراب في النقل السباخ والرمل والحجر، والمراد بالنقل هنا أن يجعل بينه وبين الأرض حائل. انتهى الكلام. أن يجعل بينه وبين الأرض حائل، إذن فمفهوم النقل هنا مفهوم مخصوص، لا بد ماشي تنقل لشي بلاد، إذا حملت التراب من مكانه ووضعت شيئا تحته فهذا يسمى نقلا، لأنه زال فيه مفهوم الصعيد، لم يبقى صعيدا على الأرض وإنما هو صعيد على ذلك الشيء الذي وضعته عليه، هذا سيأتي استصحابه في الفروع التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وبهذا فإن مبدأ دائما الفقه يكون في المفهوم ديال اللفظ الذي في القرآن، راه عنده واحد التأثير كبير في الفقه، دائما المفهوم إذا كان يفسر في القرآن ثم تواردت فيه الأنظار واختلفت فيه الأقوال كن على يقين بأنه سوف يؤثر في نظر الفقيه في كل فرع يمكن أن يندرج تحته، وعلى هذا فيكون المعول إن شاء الله تعالى.